ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، أجمل الكلام وأجل الكلام وأفخم الكلام وأسمى الكلام وأرقى الكلام وأكرم الكلام ما دار عن الله سبحانه وتعالى. يحكي الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى في محاضرة الأبرار أنه كان ذات مرة في رفقة من أولياء الله تبارك وتعالى، وفيهم رجل يدعى عبد الله المروزي. قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى: فأدخلت رأسي في عبي، أي في جيبي قميصي، فأدخلت رأسي في عبي ثم جعلت أنظم شعرا في معرفة الله وتوحيده في سره. قال: فالتفت عبد الله وقال لي: يا شيخ محي الدين. فلم أجبه وجعلت نفسي كالنائم، فقال لي: لست بنائم، أنت تعمل كلاما في معرفة الله وتوحيده، تنظم شعرا في معرفة الله وتوحيده. قال: فانتبهت مدهوشا، قلت: عجب، من أين لك هذا؟ كيف عرفت؟ هذا أمر في سري بيني وبين مولاي تبارك وتعالى، حتى الشيطان لا يطلع علي، هذا السر. فقال لي: رأيت كأنك تصنع شبكة من خيوط دقاق جدا متنافرة. فقلت: وما تأويله؟ قال رحمه الله تعالى: تأويله أن هذه الخيوط الدقاق التي تعملها شبكة هي المعاني المنثورة تنظمها قصيدة. فقلت: ومن أين لك أنها في معرفة الله وتوحيده؟ فقال قدس الله سره: قلت، أي مؤولا: الشبكة لا يصاد بها إلا ذو روح عزيز، إلا ذو روح يعني حي عزيز، عزيز ليس من السهل اصطياده. قال: فنظرت في الكلام، إلا ذو روح حي عزيز. قال: فنظرت في الكلام فإذا لا كلام عزيزا وحيا وفيه روح إلا الكلام في الله رضي الله عنه. شيء عجيب أيها الأخوة. قال: فعلمت أن ما تنظمه إنما هو في الله تبارك وتعالى. قال: فكان عجبنا من تأويله أعظم من عجبنا من رؤياه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. لا يطيب الكلام ولا يجل أيها الإخوة إذا كان في غير الله وفي غير مرضاة الله، وما نحى منحاه ودار مداره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد بن جبر رضي الله تعالى عنه: وما قدر الله حق قدره حق عظمته، يعني ما عظم الله التعظيم اللائق بجنابه سبحانه وتعالى الذي تقتضيه ربوبيته على جميع الخلق وإلهيته لجميع الحوادث والمكونات ما علمنا منها وما لم نعلم. وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشهيد السعيد: وما قدر الله حق قدره ما عظموه حق تعظيم، ما عظموه حق تعظيمه. نعم، الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة الذي تجلى لنا بصفاته وأسمائه وفعاله، ولا يقوم خلق من خلقه أجمع لتجليه بالذات. في أثر إلهي: من تجليت له بأسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن تجليت له بذاتي ألحقت به العطب. يهلك دليله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فلما تجلى ربه، يبدو أنه تجل بالذات بشيء يسير أيها الإخوة. في حديث ثابت البناني عن أنس قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: ما تجلى إلا هكذا. وحلق بين الإبهام والسبابة، شيء بسيط يسير جدا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الجبل تتكتك وانماع في بعض الأخبار أيها الإخوة الأثار، وصار ماء يجري. جبل من حديد، من أصلاد، من صخور. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرأت للإمام زين الإسلام الإمام الأجل والعارف الأكمل رضي الله تعالى عنه وارضاه، زين الإسلام عبد الكريم القشيري قدس الله سره، صاحب الرسالة التي طارت في المشارق والمغارب المعروفة بالرسالة القشيرية في علم السلوك إلى الله تبارك وتعالى، وكان أحد مشايخ الإسلام وفقهاء الشافعية المرموقين في عصره رضوان الله تعالى عليه. وثبتت له بل تواترت عنه كرامات مدهشة عجيبة. أيها الأخوة، الإمام القشيري له كتاب يحكي فيه قصته مع الله وقصة وصوله إلى المعرفة بالله، اسمه السير إلى الله، اسمه السير أو ترتيب السلوك، يعني ترتيب السلوك إلى الله في السير أو في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. في آخر كتابه يحكي هذه القصة العجب التي قد تنور أو تنير لنا بعض شيء معنى قوله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن. فلما تجلى ربه للجبل قال: كنت مع شيخ أبي الحسن وهو الخرقاني قدس الله سره مرة، وصار الكلام إلى ذكر القلب، صار الكلام إلى ذكر القلب، فقال لي: هيا بنا إلى القرية الفلانية، يريد أن يخرجه إلى قرية من القرى. قال: فخرجت معه، فلما صرنا ببعض الطريق أجلسني على حجر، قال: اجلس على هذا الحجر. فجلست، ثم قال لي: أطبق شفتيك. فأطبقتهما وقال: قل بقلبك الله الله الله، ليس بشفتيك. وظل ردد هذا، وظل ردد إيه هذا. قال: ففعلت، وفعلت حتى فنيت عني، كذا عن نفسي، فني خلاص انقطع من هذا العالم، وامتلأ سري وجاوزه الذكر، امتلأ سري بالذكر، نوع من الاستحضار، نوع من جمع الهم، جمع المشتت من كيان الإنسان. وكم نحن مشتتون أيها الأخوة، كم نحن مشععون، كم نحن مفرقون دون أن ندري، كأننا نعيش في حلم، في وهم، في فقاعة، في أكذوبة كبيرة دون أن ندري، شيء عجيب. قال: وجاوزه فنيت عني، وامتلأ السر بالذكر، وجاوزه. قال: حتى ردوني إلي وقت الصلاة، كان لابد أن يرد حتى يخلص الصلاة في وقتها، يعني كانوا أهل تشرع. قال: ثم حملني الشيخ، لا يزال الشيخ في حالة غير عادية، الشيخ القشيري قدس الله سره. قال: ثم حملني الشيخ فأدخلني القرية، فأخذني النحول فذويت ونحلت حتى لم يبق علي لحم، إنما هو جلد على عظم، وذلك كله في ليلة واحدة. الله أكبر. وهذا شيخ الإسلام، هذا شيخ قشيري، هذا مش صوفي جاهل، هذا شيخ الإسلام، فقيه الشافعية بأصله، صاحب رسالة القشيرية، وتلميذ الإمام أبي حامد الإسفرايني إمام الأشاعرة إمام الشافعية في وقته، وأبي بكر ابن فورة رحمة الله تعالى عليه هو تلميذهما، وتلميذ أبي علي الحسن الدقاق قدس الله سره الولي الكبير والقطب الخطير في العرفان. في كتابه يحكي هذا، هذا ليس وهما. قال: وبقيت هكذا سنة ولا يزاد في حالي ولا ينقص منه، سنة. شيء غريب، كيف حدث هذا في ساعات؟ ما الذي أذابه؟ ذاب الرجل، ذاب كل شيء، انتهى. شيء كالكذب، كالأساطير، وليس بالكذب أيها الأخوة، وما يعقلها إلا العالم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحسرة، كل الحسرة أيها الأخوة والأخوات، أننا نصلي لله ونقول يا الله وندعو الله وننادي الله، فهل عرفنا؟ هل نعبد من نعرف؟ هل نعصي من نعرف؟ نحن نعصي أيضا، ربما بعضنا يعصي أكثر مما يطيعه والعياذ بالله، هل نعصي من نعرف أم نعصي من لا نعرف، ونطيع من لا نعرف، وننادي من لا نعرف، ونهتب بمن لا نعرف مساكينا؟ محمد بن سوار رحمه الله تعالى أراد أن يعلم ابن أخته كيف يكون تعظيم الله، كيف يكون الأدب مع الله، كيف يكون سلوك الطريق إلى عرفان الله، إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. من هو ابن أخته؟ سهل بن عبد الله التشتري، هو سهل. إذا قيل سهل ابن عبد الله هذا هو سهل، خاله من كبار أولياء الله، أرواح شريفة ونفوس ماجدة ألحقنا الله بها وأفاض علينا مما أفاض عليها. قال لي وأنا طفل صغير ابن بضع سنوات: يا ابن أختي يا سهل، إذا أخذت مضجعك من الليل أو بالليل فبكل جمعية قلبك توجه وكأنك ترى هذا، وقل: الله معي، الله ناظر إلي، بقلبك لا بلسانك، الله شاهدي، ثلاث مرات قبل أن تنام. أغمض عينيك واستحضر هذا بقلبك، خاطب سرك بهذا، خاطب سرك التائه الحائر المشتت المشعر: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال: ففعلت هذا وظللت أفعله لياليا ذوات عدد، ثم جاءني وقال: يا ابن أختي زده إلى 11 مرة في الليلة. بعد ليال قال له: زده إلى 11 مرة في الليلة. قال: ففعلت وظللت على هذا سنة. فلما تمت السنة جاء إلي بعد السنة وقال لي: يا سهل، من كان يعلم أن الله معه وأن الله ناظر إليه وأن الله شاهد عليه هل يعصيه؟ يقول سهل: فكانت تلك بدايتي مع الله. هكذا البداية، ليست بخطبة نسمعها، بكتاب نقرأه، ببرنامج ثم نبكي ثم نعود كما نحن. البداية ليست بكلام كثير أيها الإخوة والأخوات، ليست بدعاوى، ليست بأن يرفع أحدنا إعلانا يتاجر به. ولذلك من أحبه تعالى طال صمته، من عرفه تعالى انبكم، يأخذ مثل البكم لا يتكلم، لأن الأمر لا تطوله العبارة، ليس بالحديث وتشقيق الكلام، ولا بد أن تكون بداية صحيحة ومحرقة لتكون النهاية مشرقة وواصلة بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، وما قدر الله حق قدره، علينا أن نطيل الفكرة جدا في شأن الله تبارك وتعالى، في شأن أسمائه. طبعا لا نقدر أيها الإخوة أن نتفكر أو حتى أن نفتكر من غير مبالغة، تفكر مبالغ، حتى أن نفتكر في ذاته، لقد حجب ذاته لا يتجلى بذاته أحد وإلا لحقه العطب. وإنما نتفكر ونعتبر ونتدبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، في ماذا؟ في أسمائه وصفاته وفعاله لا إله إلا هو. فاعتبروا. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار من العبور، الانتقال من ضفة إلى ضفة، من مكان إلى مكان. الاعتبار أيها الإخوة هو الانتقال من النعمة إلى المنعم، الاعتبار هو الانتقال من الأثر إلى المؤثر، الاعتبار هو الانتقال من المكونات إلى من كونها لا إله إلا هو، الاعتبار هو الانتقال من الظاهر، من القشري، من الخارجي، إلى الحقيقي الباطني. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون أيها الإخوة، علما ظاهريا، هذا هو الاعتبار. فاعتبروا. العبرة يقول الباب، الإمام علي عليه السلام يقول: من كانت له فكرة كان له في كل شيء عبرة. أيها الإخوة، مهما دق خاطرك ومهما لطف فكرك واحتوشتك الشبهات من كل جانب وناوشتك الوساوس بكل سبب حتى ظننت ألا حجة وألا شاهد وألا دليل، في الوقت نفسه مهما علم سبحانه وتعالى منك صدق النية والتوجه وصدق العزم والبراءة من الأنا، البراءة من الأنا هي نقول الأنا نعني غرور الأنا، عجب الأنا، كبر الأنا أيها الإخوة، أوهام الأنا، الأنا أكثر ما نشغل بهذه الأنا، وكأن لنا أنا، كأن الواحد منا أنا. من أين لك يا مسكين أنت؟ مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره يقول: مئات آلاف العقلاء، مئات آلاف العقلاء في كل وقت يئنون إلى الفرد الديان، في المصائب، في المصيبات، في العلل، في المشكلات. أيها الإخوة، إلى من نلوذ؟ بمن نلوذ عفوا؟ وإلى من نقصد؟ يلوذون به. وذكر كلاما عجيبا عن عدد من مخلوقات الله، من النمال والحيات والأساد والأفيال أيها الإخوة، كلها تتلقى رزقها، يقول رحمة الله عليه: في الربيع وفي الشتاء معا. قال: والسماوات الرفيعة تبتهل إليه ألا تتركني لحظي يا حق لحظة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، السماوات بلسان حالها أيها الإخوة، لحظة فلحظة، لمحة فلمحة، تبتهي إليه دوما: يا حق لا تتركني لحالي، لا تتركني لحظي، لأنها ستندثر، ستفنى أيها الإخوة. السماوات العاليات المسموكات الشامخات، قال: تتوجه إليه تبتهل: لا تتركني يا حق لحظي لحظة. قال: والأرض تضرع إليه وتزعق: يا من أقامني على الماء ثبتني. هذا هو الكون. فما دام نحن نلوذ بعزيمتنا، نلوذ بتدبيرنا، نلوذ بمكرنا، بكذبنا، بدهائنا، بأسبابنا، بجاهنا، بسلطاننا، بمعارفنا من البشر، بأسبابنا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لما هذا الغرور؟ لما هذا الجهل؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الجهل أيها الإخوة، إنها حجب الجهالة. أعمى العميان من عمي عن الله تبارك وتعالى، أبكم البكم من لم ينطق بتسبيحه وتحميده وإجلاله وتوقيره وتعظيمه. هكذا أيها الإخوة، ما بالنا لا نلوذ بالله تبارك وتعالى، نلوذ بكل هذه الأسباب وننسى مسبب الأسباب. هذه الأسباب كلها حجب أيها الإخوة، كلها حجب، كلها خدع أيها الإخوة، خدع متوسطة نسبية، لا تنظر إلى الثمن ولكن انظر إلى الساخي، من الذي أسخى حتى ثمن؟ لا تنظر إلى حالة الثمالة، ولا تنظر إلى الأيدي المجروحة، وإنما انظر إلى يوسف الحسن، لماذا انجرحت هذه الأيدي؟ تنظر إلى الأيدي وتنظر فيها القصائد، انظر إلى يوسف، ولا تنظر إلى هذا السكران الثمن، ولكن انظر إلى من سخاه وأدار عليه كؤوس المحبة والهيام. تخطى الأسباب، تخطى الأسباب. سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، انظر له: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ ما أحببت أن أقوله يا الإخوة، مهما لطف الخاطر ودق الفكر واحتوشتك الشبهات والوساوس، وعلم الله الصدق منك فتح لك طريقا لعل أحدا سواك لا يعرفه. واحد يقول: أنت تبالي. لا أبالي، هذه بعض أيها الإخوة الحقائق، هذا شيء بسيط جدا لا وزن له. تعرفون لماذا؟ لأن الدلائل عليه لا تتناهى. هل تتناهى الدلائل على الله؟ مساكين علماء الكلام، علماء العقيدة، مساكين علماء اللاهوت في شرق وفي غرب، مساكين يظنون أنهم أوفوا على الغايات في العلم والكلام، شكوا كلامهم حسن جميل ونحتاجه، لكن هذه بدايات. الدليل الأول، الثاني، العاشر، العشرون، فقط انتهينا. هل هي عشرون دليلا؟ طب لم تقنعني هذه الأدلة. مثلا يأتيك عقل كبير، فيلسوف خطير، مفكر نحرير، لا يقنع عقله بما تقنع به أنت وهو وهي، لا يقنع أبدا، ويورد الإشكالات الصعبة ذوات العقد على هذه الأدلة، ماذا تفعل معه؟ هذا يا إخواني، لو سدت كل الطرق والممرات وعلم الله منه الصدق لنهج له نهجا وشق له طريقا ربما لعله لا يعرفه أحد سواه، وسينهج لهذا طريقا أخرى لا يعرفه هذا. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. من شاء يهديه هداه وذو حجة متفردة. لماذا؟ لأن بحر الأدلة والشواهد عليه لا تتناهى. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل شيء. لذلك لا تغتروا بعشرين وخمسين وسبعين ومئتي دليل. ما هذا؟ هذا قليل جدا جدا جدا. كل شيء هو دليل عليه، ودليل ربما يكون متفردا بسبيله هكذا متميزة تماما ولا مثلية في الكون. العارفون يقررون ما لا يعرفه العلم ولا الفلسفة، يقررون أنه لا مثلية في الكون، لأن كل المكونات إنما خرجت من خزانة ماذا؟ من خزانة ماذا؟ من خزانة الواسع العليم البديع لا إله إلا هو. ولذلك لا تماثل ذرة ذرة ولا حبة حبة ولا لون لونا ولا شيء شيئا. ولذلك كل شيء بحياله، كما قال أبو العتاهية. أبو العتاهية ألطف فكرة وأغوص وأبعد غورا وأعمق عمقا من هؤلاء المتكلمين والمتفلسفين حين قال وفي كل شيء له آية. في كل شيء، كأنه يقول كل شيء يقوم بحياله شاهدا عليه لا إله إلا هو كل شيء. فهات من ينظم هذه في أدلة، من يستطيع؟ من يستطيع أن يحصي الأدلة عليه أيها الإخوة؟ ولذلك أهل الله جعل الله من أهله وخاصته، وأحباب الله والعارفون به عرفنا الله به ودلنا عليه دلالة الصادقين. اللهم آمين. أيها الإخوة، المسألة أصلا لا ترد عندهم في واحد، ليست واحدة مسألة الأدلة على الله غير هذا أصلا، لأن هذه الأدلة زحمت الوجود وزحمت الخواطر وزحمت البصر والسمع وزحمت السمع وزحمت القلب، زحمت كل شيء. الموضوع ليس هذا، الموضوع كيف يرضى عنا، كيف نعقد وسط المحبة بيننا وبينه لا إله إلا هو، كيف نطمئن إلى ما لنا عنده. ونعود إلى إيماننا أبي الحسنين عليه السلام بما عرفت ربك، وانظر إلى الجواب العجيب. مثل هذا الجواب لا يخطر على بال مليون أرسطو أيها الأخوة، وليس أرسطو واحد، شيء عجيب. قال هذا الإمام الرباني، قال عرفت الله بنقض الهم وفسخ العزم. لست هنا أنا، لست هنا وحدي، ولست بحيالي، ولست بقوة وحولي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، لست هنا، من أنا؟ من أنا؟ قال عرفت الله بنخض الهم وفسخ العزم. لما هممت فحيل بيني وبين همي، ولما عزمت فخالف القضاء عزمي، علمت أن المدبر غيري. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا العالم بالله؟ علمت أن المدبر غيري. من منكم، من منا، من من كل خلق الله يستطيع أن يتبجح وأن يكذب وأن يتحامق ويتزاخف يقول لا؟ كل ما أقدره يكون، كل ما أقدره أفريه، وكل ما أفريه يتحقق. كذب والله، هذا ما متساخف. لا أحد، لا أحد، نقصنا من كماله، ذلنا من عزه، ضعفنا من قوته، جهلنا من حكمته. أيها الأخوة، كيف؟ انظروا إلى هذا الفنان البديع، الفنان المبدع كما يقولون، الموسيقار العظيم الذي مات دون أن يكمل رائعته، لم يكملها، وتعزف إلى اليوم في إيطاليا، وتأخذ بمجامع قلوب عشاق الفن والهائمين أيها الإخوة بالموسيقى العالية الراقية، حتى إذا قاربت أن تبلغ الذروة توقف كل شيء، ليقول قائد الأوركسترا وهنا توفي الفنان الأصلي. إلى اليوم توفي، لم يكمل المسكين. من الذي يختلم أيها الإخوة الآجال ويحم قضاءه ترى على عالم كبير يلاحق سرا دهره أو شطر دهره، ثم يموت دون أن يصل إليه أو يقع عليه؟ من هو؟ نقصنا من كماله لا إله إلا هو. يقول لنا أنا من يتمم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أنا الذي أخلق وأتمم، أنا الذي نسيت الوجود كله، ظاهره وباطنه بكل تخالفاته وتقابلاته وتناقضاته وتعانداته وتشاكساته، من خيطيكم من خيط الكاف مجدولا بخيط النون، وأخرجت من هو في العدم، أخرجت من بئر العدم المظلم السحيقة، كل ما ترون مما ينوره النور أو يضيئه العقل والوهم أيها الأخوة، أنا وحدي لا إله إلا هو أنا. ولذلك هو الذي يسوغ ويحق له أن يقول أنا فقط، غيره لا يحق له أن يقول هذا في مقام الكبرياء والإذلال وفي مقام التعريف والإعلان، أن يقول أنا لا لا لا. نحن حتى حين نقول أنا نقولها واهمين في وهم نعيش به ونسعد به ونغر به أيها الإخوة، ونصدق، والله نصدق. سألوا الذي يلفظ أنفاسه على فراش الموت من أنت؟ سيقول أنا حلم تبدد. أنا حلم تبدد، كل ما كان يتبدد الآن ينساب أيها الإخوة من ضمير الحياة، كما ينساب الماء من الأنامل النحاف الضعيفة ينساب، سعي ينساب انتهى. ولكن أيها الإخوة، أين نحن من هذا المجاز القدري الذي تتلوه علينا لوائح خلقه سبحانه وتعالى كل صباح ومساء، مع كل شروق شمس ومع كل غروبها، تشرق ضعيفة خجلة واهنة لتنشو وتزيد صغيرين، ثم تصير في السمت متوهجة عالية متحدية محدقة واثقة، وكأنها صدقت نفسها، يكسفها تبارك وتعالى بأن يدليها للغروب شيئا فشيئا، إلى أن تأذن أيها الإخوة بمقدم الليل البهيم يستر مصائر البشر أجمعين. كيف لا نحسن تلاوة هذا المجاز؟ كيف لا نحسن قراءة هذا المجاز الكوني؟ شمسي ستغيب وشمسك ستغيب، كلنا شموس كهذه الشمس التي نراها كل يوم مجازا إلهيا، لا نقرأها ولا نفقهها ولا نفك طلسمها أيها الإخوة المسحور لحكمة الله تبارك وتعالى، لا نستطيع مساكين، لأنه لا فكرة لنا، نحن سكارى أيها الإخوة، سكارى بخمر الدنيا، بخمر الهوى، بخمر الأعراض، بخمر الأعراض، بخمر القريب الداني، بخمر الحسي الكثيف، بعداء من اللطيف أيها الإخوة والشفيف والصفيق والصافي الرقي، بعداء مساكين نحن بلا شك أيها الإخوة، لا نقرأ هذا المجلس، نحن لا نحتاجه سبحانه وتعالى في تدبير أرزاقنا، بمعنى ما نطعمه وما نشربه وما نلبسه وما نأوي فيه وإليه ومن نأوي إليه من جنسنا أيها الإخوة، لا نحتاجه في هذا فقط أبدا، إنما نحتاجه في كل نسمة نتنسمها، في كل نفس نأخذه أو ننفثه نحتاجه لا إله إلا هو. كنا نظن أو يظن بعضنا لا يزالون أنه سبحانه وتعالى أسبغ علينا ثوب الحياة مرة ثم هو يأخذه إذا شاء، لا والله، وأنا باسمي أقسم، لا والله، والله والله الذي لا إله إلا هو، هو يسبغ علينا هذا الثوب في كل لحظة لحظة، ولذلك هو يحيينا وأحيانا ليس مرة واحدة، لمن تفكر أيها الأخوة، وهو يخلقنا ليس مرة واحدة، من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال، هل وجودك لذاتك أنت؟ لذلك أنت لم توجد مرة يا مسكين، ابتدأ إيجادك مرة ثم هو يوجدك على الدوام لأنك لا تقوم بذاتك في كل نفس يا مسكين، في هذا البدن، في هذه البنية الضئيلة الصغيرة المحدودة أيها الأخوة، تقبع وتنشط وتفعل بلايين، مئات البلايين في الحقيقة، بلايين الخلايا هم يقدرونها بمئة بليون تقريبا، مئة بليون، مئة ألف مليون خلية، ولكن إذا قلنا مئات البلايين كنا صادقين، لماذا؟ لأن هذه الخلايا تتكون من مئات بلايين الذرات، ومئات بلايين الذرات تتكون من مئات بلايين بلايين بلايين الدقائق الصغيرة جدا، والله أعلم هذه تنتهي إلى أين. كل هذا يفعل وينشط وأنت عنه غافل، تنام، تأكل، تشرب، تضحك، تحزن، تألم، تسكن، تستقر، تتحرك وتنشط وأنت لا تدري شيئا عنها، وكل هذا الحراك الدؤوب اللطيف الخفي نتيجته المحسوسة لنا أننا هنا، نقول أننا هنا ننشط ونفعل ونتكلم، وتطاوعنا أعضاؤنا، نخبضها فتنخبض ونمدها ونبسطها فتنبسط، أليس كذلك؟ ولا نعتبر أيها الإخوة بحالات كثيرة تحدث في كل لحظة في كل نفس، حالات تنقص، حالات موتان أيها الإخوة لبعض هذه القوى والقدر، لأن الفيض الإلهي قد انقبض عنها، قد خلص ظله عنها، فعادت اليد شلاء لا حركة فيها، ماتت انتهى في لحظة في لحظة. وهكذا في زائر القوى إلى أن يحم القضاء أيها الإخوة على الحياة نفسها، ونعود به أمواتا، ونعود أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لا أحد يزعم أنه هو الذي أحيا نفسه، لا أحد يزعم أن الخيار كان إليه حين جاء إلى هذا الكون، لا أحد، لا أحد. هو يقول أنا من فعل هذا. انتبهوا، لا تغتروا، لا تغفلوا، لا تناموا، لا تكسفوا، بل تلطفوا لتدركوا هذا اللطيف. يقول مولانا الرومي قدس الله سره: قد نغرت فإذا العالمان واحد، لقد خلعت الإثنينية، لقد خلعت الإثنينية من إثنين، لقد خلعت الإثنينية فإذا العالمان واحد، واحد من أحب، واحدا أعرف، واحدا أنادي، بواحد أهي. لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. السادة العارفون ينسبون إلى رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة، أنه قال، وليس بحديث لكن هم ينسبون، أنه قال: اللهم أرني الأشياء كما هي، إنها لوعة نفس مجدوها، حيرة أمام هذا التعدد والتخالف في مظاهر الوجود أيها الإخوة، وتصبو وتفوق أن ترى الأشياء في حقيقتها في وحدتها. سنفشل جميعا إذا لم نعرف الله تبارك وتعالى. كل ما تراه من أضداد الوجود ونقائضه وتعاكساته وتقابلاته وتخالفاته يفهم إذا بدأت تفهم ولو قليلا الرافع الخافض، المعز المذل، الغفور الرحيم المنتقم الجبار، القابض الباسط. لذلك حين سئل أحد الصالحين أبو سعيد الخراز قدس الله سره: بما عرفت ربك؟ قال: بجمعه بين الأضداد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وحده يجمع بين هذه الأضداد لا إله إلا هو. هكذا. ولذلك أيها الإخوة ننظر إلى الكون، فإذا فيه حياة وموت، نور وظلام، جمال وملاحة، وقبح ودمامة، فيه القوة وفيه الضعف، فيه الغنى وفيه الفقر، فيه الصحة وفيه السقم، فيه السمع وفيه الصمم، فيه النطق وفيه البكم، فيه العمى مقابل البصر أيها الإخوة، فيه الظلم مقابل العدل، فيه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأسود والأبيض، الأحمر والأخضر، فيه المتخلفات والمتناقضات والمتضادات، كلها تدل على الله. حتى الكافر أيها الإخوة يدل على الله، حتى الكافر لا يخرج من طوع الله. قال: طوعا أو كرها، طوعا أو كرها، كرها هو القدري، طوعا هو الشرعي، وهو مناط التكليف والحساب والجزاء أيها الإخوة. يقول أحد العارفين: حتى الكافر وهو في أطباق جهنم يدل على ربه، لأن الله ما خلق شيئا إلا ليدل عليه، وما خلق شيئا إلا ليسبح بحمده ويحمده ويحمده. قال: ولما كان الكافر مستنكفا أن يحمده في الرخاء، كان لابد أن يدخل جهنم ليقول: يا الله، هناك سيذكره، لأنك لم تذكره أنت في الرخاء، ستذكره الآن رغم عنك، لأنني ما خلقتك إلا لهذا، إلا ليعبدون وستعبدني. كله يدل عليه، لا إله إلا هو، كله يدل عليه. فلا تغامر بنفسك، ولا تبخسها حقها، ولا تحقرها، ولا تظلمها. أعظم الظلم أيها الإخوة أن تبيع نفسك لغير الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أعظم الظلم أن أبيعها إلى غيري، هذا التاجر الكريم لا إله إلا هو. قال أنفس هو خالقها وأموال هو واهبها، ثم يتاجرنا فيها، يستقرضها منا ويثيبنا الجنة. ألا ما أكرمه، ألا ما أكرمه، لا إله إلا هو. أما إن بعتها للشيطان، وعلى فكرة يا أخوان، سل نفسك، ليسأل كل منا نفسه من ذكر أو أنثى، من كبير أو صغير، لمن أبيعها نفسي؟ تقول أنا غير معني، أنت معني، شئت ما بيت، أنت تبيع نفسك كل يوم. يقول عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه: كل الناس، لم يقل المعنيون والمنخرطون في هذه التجارة العجيبة، لا، كل الناس يغدو، مع كل غدوة، كل صباح. فكر فكر واسمع إلى هذا البيان المصطفوي العجيب: كل الناس يغدو فبائع نفسه، كله يبيع. قال كل واحد كل يوم يبرم صفقة يا أخواني، لكن هذا صفقة مع الله وهذا صفقة مع الشيطان. كل يوم، كل صباح وكل مساء، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها. لمن باع الذي اعتقها؟ لله. أو موبقها، لمن باعها الذي أوبقها؟ للشيطان. هذا معنى الحديث، هذا معنى قوله: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الكل إذن يبيع نفسه، فمنهم من يبيع نفسه لله تبارك وتعالى. سأل نفسك: هل عندك أنفس من هذه النفس النفيسة؟ هل أعز عليك؟ هل أنت أظن بشيء ظنك بهذه النفس؟ لا والله، على أساس هكذا، هذا هو المفروض. فإياك، كرم هذه النفس، لا تبعها ولا تهنها ولا تدسها ولا تتاجر بها إلا مع الله تبارك وتعالى. إياك. تقول: إن بعتها لهواها، أي أنت تبيعها للشيطان. إن بعتها لذاتها، تبيعها للشيطان. ما في القسمة ثنائية، إما لله إما للشيطان. لمن تبيعها؟ مع من أنت؟ ومع أي التجار أنت؟ مع أي التجار؟ مع الناجين أو مع الهلاك؟ مع الناجين أو مع الهلاك؟ سأل نفسك هذا السؤال. نعم، قال تبارك وتعالى: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم الخيامة. قال: ذلك هو الخسران المبين. عجيب، الله يقول خسر نفسه. نعم، لأنها أيها الإخوة هي المال الذي يتجر به، نفسك. الله أكبر. معنى ذلك يا إخواني أننا في هذه الدنيا، صدقوني، هذه الدنيا أعدت لنا وهيئت لنا لا لكي نخلد فيها ونستنيم إليها ونصدق أنفسنا أننا منها وإليها. لا لا لا، نحن لسنا منها ولسنا إليها، نحن من هناك، محلتنا هناك، مدينتنا هناك، ربعنا وأهلنا هناك أيها الإخوة، وإلى هناك مصيرنا إن شاء الله تعالى. ما في إن شاء الله، إلى جنات النعيم يا رب، يا رب بجودك ومنك. انتبه، إلى هناك بإذن الله، لكن ليس بالأماني، انتبهوا، ليس بالأماني الصدق، ليس بالغرور بأن نعصي الله ثم نتأمل على الله الأماني، أبدا، الصدق بالإخلاص، أيوه، بالنصح الصادق للنفس أيها الإخوة. فلسنا من هذه الدنيا ولسنا إليها، مالي وللدنيا. النبي يقول: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل، إلى آخر الحديث المشهور. هكذا أيها الإخوة، فأنت تتاجر بنفسك فظن بها، وإلا كنت كما قال مولانا، قال: كمن يدق خنجرا بمئة دينار في حائط. هذا الخنجر ثمين جدا جدا، الخنجر يوعد دراهم، لكن هذا اشترى خنجرا ملوكيا، هذه النفس، رمز للنفس، ودقه في الحائط وعلق عليه قرعة، قرعة بربع درهم على هذا الخنجر. هكذا هذه النفس التي خلقها الله، لماذا؟ تأملوا بالله عليكم، تأملوا بالهدوء وفي وقار في هذا الشعر الإلهي العجيب، أيضا لمولانا الرومي، شعر عجيب. قال يحيى ابن معاذ الرازي قدس الله سره: زهرة الأولياء، جمال الأولياء، جمال من نطق عن الله في عصره، قدس الله سره يحيى ابن معاذ، قال: العلماء في الناس قليل والناس كثير، العلماء كثير والفقهاء في العلماء قليل، والفقهاء كثير والحكماء في الفقهاء قليل، كلام العلماء يبكي العيون، كلام الحكماء يبكي القلوب. لا خير في بكاء العين إذا لم يبكي القلب أيها الأخوة، لا خير في سجود الأعضاء أيها الأخوة والأصلاب إذا لم يسجد القلب. سئل أحدهم: هل يسجد القلب؟ قال: إي والله، سجدة لا يرفع رأسه بعدها. إذا سجد القلب لله انتهى خلاص، لكن متى يسجد لله؟ إذا عرف الله، أو إذا بدأ يعرف الله تبارك وتعالى. هذه السجدة ليست سجدة الأصلاب، لا جدوى منها. جدواها أنها إن شاء الله إن تقبلت تقود إلى سجدة القلب لله تبارك وتعالى. فيقول مولانا قدس الله سره يقول: لو جعلني خنجرا لصرت خنجرا. كان الله مقتدرا أن يخلقك خنجرا جمادا خشبا منبرا، خشبا يكون نيرا للثور أو يكون أعواد منبر يذكر عليه الله. يستطيع حتى الخشب يتفاوت، انتبهوا، خشب الذي يوضع على الثور كالنير يشد عليه الجاموس أو البقرة كرمه الله غير خشب المنبر، غير خشب منبر رسول الله وأولياء رسول الله وورثة المحمديين. هذا هو: لو جعلني خنجرا لصرت خنجرا، ولو جعلني غمامة لسكبت الماء وأعطيت قدسا، فأعطيت قدسا. لو جعلني نارا لأعطيت حارة. لو جعلني حية لنزلت السم. الآن انظروا إلى النهاية الذروة. لو جعلني حبيبا لخدمت. اللهم اجعلنا من أحبابه. يتمنى هذا الشاعر الرباني أن يكون ممن جعله الله حبيبا خادما. ممكن كنت تخلق حية خنجرا أرضا حذاء دابة من الدواب شيطانا مريدا غمامة نرى تسكابها أيها الإخوة في الغيث وإخراج الأكداس الثمار والزروع والخضار. يمكن، ويمكن أيضا اللهم اجعلنا منهم نحن الأقرب أيها الإخوة. لسنا دوابا ولسنا خشبا ولسنا حطبا ولسنا مخلوقات مما لا يعقل أيها الإخوة، ما هو جامد وساخن. نحن بشر ناقل، وها نحن نحاول أن نتكلم عن الله تبارك وتعالى، نحاول أن نستحضر، نحاول أن نشف، نحاول أن نلطف وأن نرق وأن نصفو. نحن على الطريق، اللهم اجعلنا على الطريق ووصلنا في الطريق أيها الإخوة في هذا الطريق. ولذلك يقول: ولو جعلني خادما ولو جعلني حبيبا عفوا لخدمت. قال: لو جعلني حبيبا من أحبابي أنا أخدمه. هذا يقودنا إلى ماذا أيها الإخوة؟ يقودنا من التعظيم إلى الأدب. إذا أردت أن تعرف من وقر الله ولو بعض الوقار، من عظم الله ولو بعض ما هو حق له من التعظيم والإجلال والتكريم لا إله إلا هو، فانظر إلى أدبه مع الله. والله هذا يبكي ويبكي أمثالنا، يا حصة على أمثالنا. أحكي عن نفسي وأدين نفسي أدمغها هنا، نخرج من راد على المنبر ونفوه بكلمات حتى في حق الله على سبيل ضرب الأمثال، ويا لقلة أدبنا، يا لقلة أدبنا. هذا من غلظ حجابنا يا أخوان. انظروا إلى روح الله السيد الجليل استند عيسى عليه السلام. أأنت قلت للناس، حتى خطاب فيه قسوة وفيه اتهام مباشر وفيه تحقيق قاس وعامد، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الجواب بقلة أدب: لا، لم أقل. لكن هذا عيسى، هذا عيسى قال: سبحانك، نزهه الأدب، يعلمنا الأدب روح الله. سبحانك، ما ينبغي لي، من أنا، من أنا، ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته. إلى الآن وإلى يوم القيامة عيسى لم ولن يقول لم أقله، مؤدب بما أنك أوردت الاتهام علي. لن أقول هذا الاتهام غير دقيق غير عادل، أعوذ بالله. سأظل أقول إن كنت قلته فقد علمتها. الله أكبر، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. الآيات، ما هذا الأدب العجيب؟ نحن نلتفت إلى الجانب اللاهوتي في هذه الآيات ولا نلتفت إلى الجانب العرفاني فيها. ولذلك حذاري، أنا أحذر نفسي طبعا، أنا من ابتليت بالكلام على أعناق المنابر أيها الإخوة، أحذر نفسي وأمثالي وإخواني وأحبابي أيها الإخوة، أن يقول أحدنا الله عز وجل مثلا لا يحصل على 99%. أستغفر الله العظيم، لا يقال هذا، لا ينبغي أن يقال هذا. أستغفر الله إن كنت قلته أو قاله غيري، أستغفر الله عن نفسي وعن إخواني. أيها الله، لا يقال هذا. عمر بن عبد العزيز لما بعث إلى أحد عماله يعاتبه: لما وليت فلانا النصراني في ولاية معينة في الديوان عن المسلمين؟ قال: هو ماهر حاذق، وما ضره، أو بالأحرى عفوا أبوه كان نصرانيا، استغفر الله. لما وليته؟ فقال وما ضره فقد كان أبو الرسول كذا. فغضب ابن عبد العزيز وقال جعلته مثلا، هذا ليس رب العالمين، هذا رسول رب العالمين، جعلت محمدا مثلا لك، والله لن نوليك بعد اليوم عملا لنا. للواحد المسلم أنت معزول، ما في عندك أدب مع رسول الله. أين الأدب مع رسول الله؟ هناك أناس يتناولون الرسول بأشد من هذا بكثير، يقول فشل وعجز وأخفق في كذا، أعوذ بالله، وانكسر الرسول في هذه ما هذا. فكيف بالأدب مع رب الرسل والأنبياء، رب الخلق أجمعين؟ الأدب. يقول أبو علي الدقاق قدس الله سره: من جالس الملوك بغير أدب قاده ذلك إلى العطب، قد يقتل. مهما بلغت خدمتك وإخلاصك في خدمتك الملك، إن كانت الخدمة عارية من الأدب قد يتأدى بك هذا إلى الهلاك والعطب، قد تقتل. طب انتبهوا، والملك الدنيوي المسكين الفقير الغلبان المملك في جزء بسيط من عامل الأرض، وهي جزء حقير جدا من عامل كون الله، هو يحتاج إلى خدمتك. صحيح، إن لم تقم بها أنت احتاج إليها من غيرك، أليس كذلك؟ الملك الدنيا بغير خدمة من حوله هو شخص أقل من أي واحد حتى فينا، ضعيف جدا جدا، على الأقل مثل أي واحد فينا. لكن رب العالمين هل يحتاج إلى خدمتنا؟ هل يحتاج إلى عبادتنا؟ لا يحتاج إلى شيء منا، نحن محتاجون. فدار الأمر على ماذا؟ على الخدمة أو الأدب؟ دار الأمر على الأدب. انتبه، إياك أن تنتفخ بدلال الخدمة هذه فتجاوز حد الأدب. قال أحد الصالحين: من أخطأ الأدب قاده ذلك إلى الطنط. من أساء الأدب على البساط هو في الحضرة، وفي البساط الملوكي أساء الأدب رد إلى الباب، هيك يصير عند العتبة مباشرة، تنحط منزلته مع الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة أولياء الله، عجب، تقرون عنهم العجب. يقول لي 70 سنة ما مددت رجلي في قبلة الله مرة واحدة. واحد يقول وهل ما في شيء يضر الله؟ لو كفر الخلق كلهم هذا لا يضر الله، ما في شيء يضر الله، لكن يضرك أنت بما أنك دائما في حضرة الله، دائما تعلم الأدب مع الله. وهذا حديث معاوية بن حيدة عن أبي عن جدي، أيها الإخوة، بهز بن حكيم عن أبي عن جدي معاوية بن حيدة الذي خرجه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائي: استر عورتك إلا من أهلك، أي وما ملكت يمينه. قال رسول الله: فأحدنا يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه. نعم، لا تنكشف عورتك حين تكون خاليا لنفسك، لأنك في حضرة الله. محمد صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا يعلمنا هذا الأدب. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه، ولا أما تخفي عليه يغيب. قال: الله أحق أن يستحيا منه. قال أحدهم: والله لقد رأيت من أراد أن يرفع يده ليطرد شيئا عن أنفه فكان من قبض يده. الله يؤدب بعض أوليائه، أرسل لهم من يقبض يده. نزل يدك، تعلم الأدب وأنت في حضرة الله وأنت تصلي. تعرفون لماذا؟ لأن عقد لؤلؤ الأولياء ما هو؟ اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا رب، لا بطمعنا وخلة أدبنا وغرورنا، هو دموعهم على خدودهم، هذا عقد لؤلؤهم. تعرفون أيها الإخوة ما هي شمسهم وقمرهم ومصباحهم وسراجهم؟ ليلهم البهيم حين يقومون لله راكعين ساجدين، هذه شمسهم. تعرفون ما هو عرشهم وسجادتهم وملكهم؟ ما هو؟ سجادتهم لله حين يصلون، هذا العرش، عرشه السجادة، ليست عرش من خشب ولا من قصب يا أخواني، سجادته. ولذلك هو في أدب دائم مع الله. قال: من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. قال الإمام الجليل المحدث عبد الله بن المبارك رضوان الله تعالى عليه: قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. قال: الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف، الذي يريد أن يشرع في طريق جديد مع الله، يترك طريق العصيان والعياذ بالله والجحود والكنود. بماذا يبدأ هذا المستأنف؟ يستأنف، فتح الآن طريقا جديدا. بماذا؟ بالتوبة. أما العارف، أول شيء لتكون من العارفين، أول درجة ما هي؟ الأدب، الأدب. والأدب فرع التعظيم. من بدأ يطالع عظمة الرب الجليل لا إله إلا هو صار أي أحد في طريق الأدب مع الله تبارك وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدلنا عليه وأن يعرفنا به وأن يلزمنا خدمته بخالص مودته ومحبته، وأن يجعلنا من أهل أدبه وتأديبه. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ورد في خبر إسرائيلي أو أثر إسرائيلي أن داود عليه السلام النبي الملك قال يوما في ابتهاله: يا رب أسألك بحق آل داود فأجيب. قال له الرب الجليل أنه: وأي حق لآل داود عليك؟ تبعوا الأدب حتى الأنبياء. قال نسأل أسألك بحقي، حقي بحق أبي يا رب حق جدي. من هو أبوك؟ من هو جدك يا مسكين؟ أنت الشحاد ابن الشحاد، أنت الفقير ابن الفقيرين. كلنا هذا الرجل، انتبهوا. لكن منا من يدرك ويعترف، ومنا من يبجح فينتفخ ويجهل. قال: وأي حق لآل داود علي؟ ألست أنا الذي خلقتهم وهديتهم وأعطيتهم واصطفيتهم؟ فأي حق تطلب يا داود؟ شو السؤال الآن؟ لا إله إلا هو الذي قال مرة لموسى: يا موسى أتدري لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا موسى ابن عمران؟ قال: يا رب أنت أترى. لا أدري، أنا جاهل، ما أعرف لماذا أعرف هذا شأنك. تأملوا في كتاب الله، قال: جعلني مباركا أينما كنت. جعلني عيسى لم يكن عيسى لأنه أراد، عيسى جعل عيسى، ولو جعله خنجرا لكان خنجرا عيسى، أو حية لنزل في السم، لكن جعله الله حبيبا فخدم بخالص المودة. هذا هو. قال: جعلني مباركا، مش مني، هو الحمد لله هو الذي أراد هذا. قال: وجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا نفسنا نحن وأنت كله بيدك لا إله إلا هو. هو هذا، هذا الملك، هذا الملك لا إله إلا هو. حدثت أخواني في وقت أو في مناسبة قريبة جدا قصة لا بأس وأن أطلنا قليلا أو كثيرا عفوا عن الشيخ العارف بالله محمد النبهان الحلبي قدس الله سره. عرض له في بداية الطريق مع الله حين كان طفلا صغيرا أن كان يمر على صاحب مسرح العرائس أيها الإخوة العرجوزات، وكان يظن هذا الطفل الصغير محمد النبهان أن هذه العرائس تتحرك من تلقائها. ثم قيل له بعد إيه حين: لا، يحركها فلان أبو يوسف معروف عندهم. قال: أبو يوسف الفلاني؟ خلعه، لم يصدق. فأتى هكذا خالسه ونظر، فإذا أبو يوسف يقف خلف مسرح العرائس خلف الكواليس ويحرك. ظل يقول قدس الله سر هذا الولي العظيم محمد النبهان وجمع الله به في الجنة، ظل يقول إلى آخر حياته: اكتشفنا أنه ليس في القبة إلا أبو يوسف، كذا ليس في قبة الكون إلا الرب الواحد لا إله. كل كلام فارغ، لا الدواء يشفي ولا الطعام يشبع ولا الماء يروي، كله أسباب حاجبة. هو وحده الفعال لما يريد، فعال لما يريد، هو كلها أسباب حاجبة. كلام فارغ أيها الأخوة، غايات قليلة سخيفة كلها. قال: ما في القبة إلا رب العالمين. وأذكرني هذا إيه بصلاح الدين أيوب رحمة الله عليه حين فتح خزائن الفاطميين في مصر الكنانة، فرأى مثل مسرح العرائس هذا، فقال لشاعره الشاعر الفاضل الكاتب الفاضل أحمد بن عبد الرحيم البيساني الفلسطيني رحمة الله عليه أجمعين، قالوا: أيها إيه الشيخ الفاضل، ماذا تقول هذه؟ فقال الشيخ: تقول أيها السلطان المملك، ولي في فناء الخلق أكبر عبرة، لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. مع هذا الذوق العرفاني العالي، فتثنى جميعا والمهيمن باقي. قال يا موسى أتدري لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال يا رب لا أدري أنت أعلم. قال يا موسى إني نظرت في قلوب الخلق أجمعين فلم أرى امرأ أصغر في نفسه عند نفسه منك. إيه موسى كان متواضع في نفسه، يرى نفسه أحقر عباد الله، أجهل عباد الله. موسى يرى نفسه ولا شيء، كل الناس أحسن منه. فاصطفاه الله، اصطفاه الله على الناس أجمعين برسالاته وبكلامه وهكذا. لذلك أيها الإخوة، يقول أحد العارفين قدس الله سره، من تنفس نفسا بالذل والافتقار، نفسا واحدا ذل حقيقي تدرك ذلك، ولا تتخذه سلما لأنه حقيقة ملازمة لك، هذا ليس سلما، شئت أم أبيت هو حقيقة، حقيقة عينية. من تنفس نفسا واحدا بالذل والافتقار هتك ذلكم النفس ما بينه وبين الله من الحجب والأستار. ذل، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده، هذا حالي لا يخفى عليك وذلي ظاهر بين يديك. هذا هو الذل، الذل. موسى نفسه أختم بها الذي قال مرة يا رب يا رب، فأجابه الملك الجليل له لبيك يا موسى لبيك عبدي. قال يا رب موسى سبحانك سبحانك أنت أنت، من عبدك حتى تلبيه؟ أنا ألبى؟ أنت أنت تقول لي لبيك، من أنا؟ استكثرها جدا موسى، كاد يفنى بها. قاله يا موسى ابن عمران، شوف عارف موسى هذا النبي العارف العظيم، نبي رسول، من أنا يا الله؟ نحن يا رب، نحن من إذا أحد من إذا دعا أحدنا ولم يجب اعترض على الله. يا رب لما لم ألبى؟ كما قلنا في خطبة العجب، انظروا إلى جهلنا، انظروا إلى غلظ حجابنا وسوء أدبنا مع الملك لا إله إلا هو. وهذا موسى، وهذا موسى. قال يا موسى إني آليت على نفسي الكريمة لا إله إلا هو المقدسة، لا إله إلا هو، إذا ما دعاني عبدي إلا أن ألبيه، آليت إلا أن ألبيه. أقول له لبيك مرة ومرة، فنعم لبيك مرة ومرة. فقال يا رب هذا للطائعين من عبادك أو للمذنبين؟ سؤال. قال يا موسى إذا لبيت عبدي الطائع لطاعته وأحسنت له ولم أجب عبدي العاصي لأجل عصيانه، فأين لطفي أين كرمي؟ لا إله إلا الله، أين لطفي؟ قال أين كرمي؟ لست أنا هكذا الذي أفعل هذا. أيها الإخوة، أيها الإخوة، أحد الصالحين يقول سمعت عن أحد العباد الزهاد، هذا الصالح المتكلم اسمه أبو الحسن ابن شمعون معروف من الأولياء، قال وصف لي فصرت إليه فرأيت من أحواله ما ملأ سمعي وعيني وقلبي تكريما وتعظيما لهذا الولي، ولي عجيب. قال سبحان الله وبت تلك الليلة التي اتصل حبلي بحبله فيها، بت فرأيت وكأن القيامة قد قامت وينادى على العباد فريق في الجنة وفريق في السعر. شيء مخيف، مثلوا أنفسكم في هذه اللحظة على فكرة، كلنا والله العظيم يا إخوان كلنا سنرد هذا المورد، وتعرفون متى؟ وفكروا في هذا طويلا، أخوف مما كنا نظن. تعرفون متى؟ بمجرد أن يموت. من مات قامت قيامته، صدقوني من مات هو سيرى نفسه، انتهى من هذا العالم وإذا به مبعوث يوم القيامة، وسيقول ما لبثت إلا يوما أو بعض يوم، ما في، كل يوم كان انتهى. هذا هو، أنك ستموت بعد الموت، ستموت حين تفنى، حين تبعث لن تشعر بشيء، ستقول يوما أنا لبثت يوما. أكثرهم أمثالهم يقولون إيش؟ عشرة أيام، الدنيا كلها، الدنيا مع البرزخ. فانتبه، لا تتأمل كثيرا في البرزخ، أنك تعيش في البرزخ وتتنعم فيه ملايين السنين أو آلافها حتى تبعث، لا يا حبيبي، فكر هذا طويلا، هذا يحتاج إلى تفصيل كلام. أنت ستموت وتبعث مباشرة، فالموعد قريب جدا، الموعد الله كما قال أحد الصحابة، قالوا الموعد الله، من ظلمنا نقول له الموعد الله، من دهتنا نقول له الموعد الله، والموعد أقرب مما تظن يا مسكين، الموعد مع خروج روحك، انتهى مباشرة. فنسأل الله اللطف. قال فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم نودي بالشيخ فلان الفلاني العابد الذي ملأ السمع والبصر والقلب إعجابا به، فإذا به يجر إلى النار. قال فانقطع قلبي، مستحيل هذا العارف بالله، هذا الشيخ العابد. قال كتمت هذا ثم رأيته الليلة الثانية. هذه قصة بالإسناد، رواها أحد الكتاب العارفين الكبار بالسند، مش قصة هكذا، بالسند معروف. ثم رأيته في الليلة الثانية نفس الشيء، اقتيد إلى جهنم. ثم الثالثة، فقلت حتم علي أن أعرفه. قال فقلت له يا شيخ ولا تؤاخذني، رأيت ثلاث ليال متوالية يفعل بك كذا كذا. قال وما أعجبك؟ وماذا؟ ليش تدوسني يعني؟ قلت فخفف العناء وانقص الجهد، لماذا تتعب؟ للنهار عبادة وصوم وصلاة وبكاء، ليه خلاص؟ فقال أنت يا أبا الحسن ابن شمعون وأنت خطيب وواعظ العارفين تقول هذا؟ أنت تقول هذا لي؟ لا والله لا نقصت ذرة من عبادته، أمرني فأتمرت ونهاني فانتهيت، ثم أمري مصروف إليه، إن شاء عذبني وإن شاء نعمني، هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق ثناء العباد على المنعمين؟ غض النظر، فحتى لو أدخل النار هو ربي. تعرفون ماذا يقول هذا الكلام يا أخواني؟ يقول لما كانت ربوبيته دائمة غير منقطعة وهي كذلك، ولما كانت إلهيته مستمرة غير زائلة، اقتضت ربوبيته وإلهيته، اقتضت ماذا؟ ذلا وافتقارا وعبادة وتوجها وإنابة دائمة من العباد. انفهموا هذا، ربوبية دائمة ها؟ معبودية دائمة، إلهية دائمة، عبادة دائمة، ما في تحت كل الظروف، هذا هو. قلت الله، قال فزاد عجبي من هذا الرجل، هذا رجل عارف كبير هذا. قال فنمت ليلتها والله، قال فرأيت الرؤيا عينها، ثم نودي بالشيخ فأقبل وإذا وجهه منور مكتوم عليه بالنور، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب واقتيد مكرما إلى الجنة. قال فقمت فرحا وقلت يا شيخ البشرى البشرى. قال ماذا؟ قل كذا وكذا. قال يا أخي إنما أريت ما أريت لتتأدب وتعلم أن لله عبادا لا يتركون الوله به وعبادته في كل حال، اللهم اجعلنا منه وعرفنا بهم يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا وافتح مسامع قلوبنا لذكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر الذنب الكبير، اللهم اغفر الذنب الصغير، اللهم اغفر ما استتر من ذنوبنا وما ظهر منها وما أعلنا به يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه بفضله يعطيكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.